الشيخ، هل يجوز تكسير الحواجز؟ تقشير. الحواجز. طيب سؤال ثاني اختي كريمة. شكرا لك. ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم النمس، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لثبوت اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بنفسها ولا أن تفعله بغيرها. إذا نظر إلى النمس وهو تصغير الحواجب، يكون بتصغير الحواجب وفصل الحاجب عن الحاجب، فإنه يدخل فيه كل ما كان بهذا المعنى، وعليه فإنه لا ينبغي فعل هذه الأمور، والأمر راجع إلى الرضا بخلقة الله عز وجل. فورود هذا الوعيد الشديد، ذكر بعض العلماء أن السبب أن الأمر راجع إلى الاعتقاد، لأن الواجب على المرأة المؤمنة أن تسلم بأمر الله عز وجل، فإذا خلق حاجبها عريضا رضيت به، وإذا خلق خفيفا رضيت به، وإذا خلق متصلا رضيت به، ولا تغير من الخلقة، لأن هذا راجع إلى الاعتقاد أنها تسلم بخلقة الله عز وجل. وإذا كان في شيء من التشوه فإن الله يكتب لها أجر الصبر عن هذا البلاء، كما يبتلى الإنسان في جسده بمرض ونحوه لا يسعه إلا الصبر. فالخلقة لا تغير، لأن تغيير الخلقة من صنيع إبليس الذي يسوله لعصاة بني آدم. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا أصل، ولذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، قال والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل العلة في اللعن تغيير الخلقة. الله سبحانه وتعالى يخلق الناس على صفات متباينة لأجل أن يكون في ذلك ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فيسلم المؤمن بهذه الخلقة ولا يعترض عليها ويقول أنا أريد حاجبي قصيرا، وهكذا في بقية ما يكون من عمليات التجميل التي فيها تغيير للخلقة. فالمنبغي التسليم والرضا، وهذا فيه خير للإنسان بالصبر عليه. ثم إن الإنسان إذا المرأة إذا صغرت حاجبها جاءها من يقول لها أول أنت أجمل من كذا، فإذا هي نظرت إلى الناس أن الناس ينظرون إليها، الناس أذواقهم تختلف، ولذلك هي تغير ثم تفاجئ بمن يقول لها ما كنت عليه أحسن وأفضل، ولذلك تقع في حيرة. ليس هذا علاج المشكلة، علاج المشكلة الرضا والتسليم، لأنه أمر يتعلق بالاعتقاد وبالقلب. فإذا رضيت بخلقة الله عز وجل أرضاها الله، والجمال كل الجمال جمال الخلق وجمال الدين، فكم من دميمة في خلقها في خلقتها، كريمة في خلقها عزيزة عند الناس، وكم من امرأة جميلة في خلقتها سيئة في خلقها والعياذ بالله، لا تعبث بها الناس. العبرة بهذه الأمور التي هي الفيصل في محبة الناس للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.